بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وبارك لنا في يوم الجمعة، وبارك لنا في هذا الشهر الحرام وفي عشر من ذي الحجة، يا كريم يا رحيم يا الله. قال الإمام البخاري: باب قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إلى قوله: نصيبا مفروضا، حسيبا كافيا، وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، أي بقدر حق سعيه عليه فيما يتعلق بأجرة المثل. حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمر وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، يعني شار نفيس، عن أخذ من قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، أتصدق يعني فعل أمر، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمر. فتصدق به عمر، وصدقته ذلك في سبيل الله، أي جميع الأشياء التي تكون في سبيل الله، ومنها نشر العلم وبثه، وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولد القربى. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل طريقه غير متمول به، أي غير متخذ مالا يجمع ويحمل. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في وادي اليتيم أن يصيب بماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وهذا على رأي، ونحن نرجح أنه لا، ليس من حق الولي أن يأخذ أي شيء من مال اليتيم، أخذ من قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عياذا بالله تعالى. هذا من التهديد الخطير، وجاء بالأكل أن غالب الفوائد تؤول إلى الطعام، وإذن في هذا تحقير إلى حطام الدنيا، أن الإنسان يضعه في بطنه ثم يخرجه من المخرج، والإنسان يسأل عن المال من أين أخذه وفيما وضعه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي احذروا فعلها. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ أي تلك السبع. قال: الشرك بالله. طبعا معنى الموبقات أي المهلكات، وإلا ربنا قال عن هذه الأيام، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاسترها العلماء ظلم النفس، قال أن الإنسان لا يدخرها لنفسه بالعمل الصالح، فإذا قصر الإنسان بالعمل الصالح فقد ظلم نفسه، أما إذا ارتكب فيها المعاصي فقد ظلم نفسه ظلمين. فهذه الموبقات أي المهلكات: الشرك بالله عياذا بالله، لأنه أعظم الظلم وأشد الظلم، والسحر، لأن في السحر كفر بالله تعالى، وقتل النفس، وقتل النفس أخطر ما يكون. ثم قال: التي حرم الله بالحق، لأن ثم تقتل فيه حياة للناس كما في القصاص، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، هذا هو محل الترجمة، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب قول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، إلى آخر الآية: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولأعنتكم فعل ماضي من العنت، والهمزة للتعلية، أي أوقعكم في العنت. لأعنتكم لأخرجكم، وضيق عنت خلعت. وقال لنا سليمان، سليمان بن حرب بن بجيل أحد شيوخ البخاري الأجلاء، كان يحضر مجلسه 40,000. حدثنا حماد اللي هو حماد بن زيد أحفظ أهل البصرة، يقول: إذا سمعت الحديث من حماد فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره. عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصية، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه فيما اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من فقته. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان له صلاحا ونظر الأم زوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس أي فطن فليخدمك، فخدمته في السفر والحضر. هذا هو محل ترجمة. ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هكذا، وهذا فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وتجد بعض الأخوة في البيوت أحدهما يعيب على الآخر من الصباح إلى المساء، فدل على عدم خلقهم. باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، أي إذا أمن الالتباس، وكذلك الصدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب إليه بيرحاء، وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف هذه يعني توسع المسجد ودخل ضمن المسجد، فكل من يصلي فالثواب له إن شاء الله أحصاه الله ونسوه. قال أنس فلما نزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموال إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، ذخرها يوم القيامة بين يدي الله تعالى عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال بخن ذلك مال رابح أو رايح، شك ابن مسلم اللي هو طعنه، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى ابن يحيى عن مالك رايح، هذا إسماعيل بن ويس، وهذا عبد الله بن التنيسي، وهذا يحيى ابن يحيى، لكن لا أدري هل يقصد يحيى بن يحيى النيسابوري أم يحيى بن يحيى الليثي، لا أدري، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فهلا قال رايح، يعني القاعدة أنه الرواية حصل فيها الشك، يقضى على الشك بالروايات التي ليس فيها شك فيرجح رايح بالياء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، طبعا يحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن يحيى الليثي كلاهما يروي عن مالك بن أنس. نعم رايح إلى الله تعالى. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عباد قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا سعد بن عبادة، إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا أي بسام فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. حدثنا مصدق قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني أي ثامنوني بحائطكم هذا، أي قرروا معي ثمنه وبيعوني إياه بالثمن. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. باب الوقف وكيف يكتب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفسا فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يرى في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. باب الوقف للفقير والغني والضيف. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وللقربى والضيف. باب وقف الأرض للمسجد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، يعني أشياء عينية تجعل وقفا لله تعالى. وقال الزهري في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يستجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك 1000 شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها، جعلها 1000 وكل ما يخرج منها فهو تابع لها، يزداد هذا المال موقوف فينمى لنفسه فيما وضع له في سبيل الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها، فحمل عليها رجل، يعني أعطاها للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجاهد فسلمه إياها، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك، حتى يتعود الإنسان لما يخرج شيء لله لا يتبعه نفسه. باب نفقة القيم للوقف، القائم على الوقف ويسمى الناظر، هل يأكل من هذا الموقوف أم لا؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعدي نفقة نسائي ومؤونة عامل فهو صدقة. وهكذا في الأنبياء لا يورثون شيئا إنما ورثوا العلم، ولأجل أن لا يأتي أحد فيتمنى وفاة النبي فيهلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حمال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا، أي على قدر الأكل. باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أمس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان شيخ البخاري عبد الله بن عثمان بن جبل أكثر شيوخ البخاري نفقة أنفق 1000 درهم. اللهم ارزقنا مثل ما رزقته وارزقنا النفقة في سبيلك يا كريم يا رحيم. قال أخبرني أبي اللي هو عثمان بن جبل عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم، طبعا عثمان بن عفان ضحى تضحية عظيمة ما أراد أن تسفك الدماء، أشرف فقال أنشدكم الله، أي يعني أسألكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة لوتبوك فله الجنة فجهزتهم؟ قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يريه الواقف وغيره فهو واسع لكل، يعني كل من وليه يأكل منه. باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب عن أبي التياح عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هنيئا لهم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله وهو ابن المديني حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعلي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا الخام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعلي، أي شريناه. فقام رجلان من أوليائه أي السهم فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه لا حق للورثة في هذا المال، هو حق للآخرين. حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه، هذا شك ممن من البخاري وهذا نادر جدا. قال حدثنا شيبان، يعني البخاري شك هل سمعه منه مباشرة أم سمعه بواسطة محمد بن سابق. قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، أي اجعل كل صنف من البيدر على ناحية. ففعلت ثم دعوته، فلما نظروا إليه اغروا بي، أي لجوا في مطالبتي وألحوا، اغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يشير لهم حتى أدى الله أمانة والدي. وانظر إلى هذه العبارة، عبارة شديدة فيما يتعلق بحقوق الآخرين، أن الإنسان يحرص أن لا يأكل شيئا من مال الآخرين، وأن الإنسان لا يضع في بطنه الفانية شيئا لا يحق له، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي ثمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة. قال أبو عبد الله أغروا بي هيجوا بي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي ألتقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد، طبعا هذا كتاب الجهاد والغزوات كتاب حافل طويل. باب فضل الجهاد والسير، طبعا تسمى السير أيضا أمر الجهاد. وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود الطاعة، أي تسير تلك حدود الله أي طاعة الله. حدثنا الحسن ابن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها، وهذه على حرف للاستعلاء، فإن الإنسان يستعلي بصلاته على وقته ويقدم الصلاة على جميع الأشياء ويعطي الصلاة أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، وبر الوالدين لسعة ما فيه من عمل الخير، وأما العقوق فهو قطع البر وقطع الإحسان، وكأن العاق قطع هذا البر الذي فتحه الله لهم. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، لأن في الجهاد يبذل الإنسان جهده في طاعة الله تعالى. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت لماذا؟ أدب وليس زهدا في العلم، ولو استزدت هو من السؤال لزادني أي من الجواب، وهذا من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينهر السائل. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدين الإمام الكبير قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو مجاهد بن جابر المكي عن طاووس وهو طاووس ابن كيسان. ومجاهد أكبر سنة من طاووس، طاووس في عام 600 ومجاهد في عام 400. ومجاهد سمع عن ابن عباس ختم عليه المصحف 30 ختمة وأخذ عنه التفسير 3 مرات، لكن هذا نزل به فرواه مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، كما كان يهاجر المسلمون رجالا ونساء كبارا وصغارا، ولكن جهاد ونية، هذه الاتباع يبقى الجهاد إلى يوم القيامة، والنية النية بالهجرة والنية بالجهاد. وإن استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبكم الإمام بالخروج إلى الجهاد فاخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولذا الحج هو من الجهاد في سبيل الإنسان، يبذل ماله ويبذل نفسه ويترك محل إقامته ذاهبا لطاعة الله تعالى. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحاد قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، يعني يريد عمل يساوي الجهاد حتى يعمل به. قال لا أجد. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تكثر، تبقى تصلي لا تنقطع، وتصوم ولا تكثر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات، يعني هذا الفرس له حبل يستن ذهابا وإيابا، يأكل ويشرب ويتحرك ويتنفس، كل هذا في حسنات صاحبه. باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيله. غالب الجهاد ذكر القرآن الكريم بالمال، وقدم في مواطن النفس على المال، وغالبها يقدم المال، والذي يجاهد بماله وبنفسه أعظم أجرا. وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قوله ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية قرأها كثير داعين إلى الجهاد، ولكن الجهاد ما كان على هدي النبوة، وكل قتال ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو انتهاك. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. طبعا هذا حديث عظيم وفيه خطورة أذية الآخرين والطعن فيهم والتكلم فيهم، وفيه عظم ثواب هذا، والكثير من الناس يفعل هذا من غير نية فيفوته الكثير من الخير، والناس حينما يتعلمون العلم يعملون به تزداد حسناتهم على قدر علمهم. وهذا باب من أعظم الأبواب أن الإنسان يدع الناس من شره. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال طبعا سعيد بن المسيب تزوج بنت أبي هريرة قال وجدت علمها وعلم أبيها عندها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذه يعني جملة اعتراضية، يعني فيها إشارة كثير من يقاتل لا يريد إلا الدنيا، كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو أن يرجعه سالما مع أجر وغنيمة، تكفل الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أعظم من الله كفالة. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك، هكذا دعا عمر فاستجاب الله له. وهذا الدعاء بالشهادة لا يختص بالرجال بل هو يشمل النساء، وقد بوب له البخاري. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عباد بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، أي متبشر بأن أمته ستقوم بأمر الدين وأن الأمر هيتسع. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يعني سيحصل هذا، يركبون سبج هذا البحر أي وسطح ملوكا على الأسرة، يعني كل من يتمجد على السرير بأبها، هؤلاء أيضا يعني معتزين بطاعة الله وبالعمل بأمر الله، أو مثل الملوك على الأسرة شرك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو ينام مرة ثانية. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، باعتبار أنها قد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد استجيب الدعاء. فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان، وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، أي ماتت. طبعا قبرها معروف حاليا في منطقة نسيت اسمها، خارج تركيا، أم حرام كانت محرم من رضاعة في قبر اسمها، ولها مسجد هناك. باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال: هذه سبيلي وهذا سبيل، باعتبار أنها مثل السماء، ربنا قال: السماء منفطر به، نقول: له طريق آخر وله طريق أخرى، يذكر ويؤمن، يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحدها غازم، هم درجات لهم درجات، يعني كما قال تعالى: هم درجات عند ربهم. ولكن الإنسان دائما يتفكر بهذه الدرجات ليسعى أن ينال أعلى الدرجات، ولا يرضى الإنسان بالدون يضيع وقته بالنوم أو بأن يقلل بهاتفه كما ابتلي الناس بهذا. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا قليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة، شوف هذا أقام الصلاة من قوله: يقيمون الصلاة في أول سورة البقرة، فإقامتها ليس أدابها فقط، فإقامتها بخشوعها وخضوعها وشروطها وأركانها وسننها، وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أي لوعده وفضله أي كالحق، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهنا بين أهمية الجهاد ومكانته، وأن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، طبعا ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. ولذا قال: إن أهل الجنة، حديث أبي سعيد في الصحيحين، يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر بتباعد ما بيننا، يعني نحن الآن هنا في هذه البلاد وننظر إلى الكوكب ونراه بصيغة، قد نذهب إلى بلاد المغرب وهي تبعد عنا ساعات بالطائرة، حينما نأتي بالليل وننظر إلى هذا الكوكب نجده بنفس الحجم لبعد المسافة. فالدرجات في الجنة درجات عظيمة. ثم أمرهم النبي بعلو الهمة، والقاعدة بأن علو الهمة طريق القمة. قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، طبعا الفردوس هي الحديقة التي تشمل جميع الأنواع، صاحب البستان لما يكون لديه بستان فيه أنواع الثمار يجعل عند بيته حديقة صغيرة يجمع فيها الأنواع تسمى بالفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال محمد بن فليح نبيه: وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال: حدثنا جرير قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس، وقاب قوس أحدكم من الجنة. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أي غدوة في سبيل الله جهادا أو روحة في سبيل الله بعد الظهر في سبيل الله أعظم ثوابا من الذي يقدم الدنيا بأسرها صدقة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، يعني مقدار قوس أو مقدار قوس في الجنة خير من الدنيا من فيه. لماذا؟ لأن الدنيا تذهب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، واعتبار أن نعيم الجنة باقي. فلما نعلم أن العمل الصالح في الدنيا مادة الجنة تلكم الجنة الباقية، فعلى الإنسان أن لا يفتر في العمل الصالح وأن لا يقصر فيه وليحذر التفريط في الأعمال الصالحة. فقال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير من الدنيا ما فيها. وقال الغدوة أو وقال الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور عين أنكحناهم. قد هذا في تفسير قوله تعالى في شغل فاكهون، قال يعني ينشغلون بفضل الأبكار. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير، ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيده يعني صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والآية 25 من سورة البقرة تكفي في الترغيب بما في هذه الجنة، وهو الأمر الذي قد بشر الله به عباده حينما قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ذلك المبشر والمبشر وبشر به وسبب البشارة أربع أشياء. وإذا واجبنا أن نبشر الناس وأن نقوم بأداء هذا وأن نرسله للعالمين عربا وعجما سواء كان من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة. ويا ويل من استطاع أن يبلغ أمة الدعوة ولم يبلغهم، فربنا سيسألنا عنهم فردا فردا. قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. لماذا؟ لعلهم يتقون. باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري على من أعمال القلوب التي يؤجر عليها الإنسان قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، أي من الركوب مثل هذا الذي قدم دابته عمر ضيعها، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله اللي هي طبعا من الجيش. والذي نفسي بيده لو وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن الشهادة باب عظيم فقد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد أي بن حارثة فأصيب، معناه أنه قد استشهد، ثم أخذها جعفر فأصيب أي قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمر. وهنا اجتهد، لابد أن يجتهد ولابد أن يفعل حتى لا يتهاوى الجيش. وفتح له خالد قال 55 معركة في الإسلام وقبل الإسلام ما خسر في معركة أبدا، لذا فهو سيف الله وسيف الله لا يكسر. وقال ما يسرنا أنهم عندنا، قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان أي تسيلان دمعا. باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع وجب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر والبحر أزرق زرقته سحاك زرقة السماء كأنه أخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غاديا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشأم فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. باب من ينكر أو يطعن في سبيل الله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70 رجلا وهم المشهورون بالقراء وكانوا أصحاب ماذا؟ كانوا أصحاب الصفة. ولذا لا بد أن تتوفر فلة وطائفة أن تتعلم القرآن وتعلم القرآن كما حصل في أصحاب الصفة. وتكلم أهل العلم من أسباب حفظ القرآن أنه كان في كل زمان تقوم طائفة تتخصص بالقرآن وعلوم القرآن. فلما قدموا قال لهم قالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنت مني قريبا. فتقدم فآمنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفله فقال الله أكبر بسوا رب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل. قال همام أراه آخر معه. طبعا هذا الكعب بن يزيد رجل أعرج. وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أي من جملة القرآن هذا مما نسخ تلاوة أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم على أولئك الذين غدروا القراء فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان هما قبيلتان من بني سليم وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. ولذلك يعني تدرك المشقة التي وجدها النبي وأصحابه في الدعوة إلى الله تعالى. ولذا الجنة سلعة غالية لا تنال إلا بالجد والعمل والمجاهدة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقي. لما مثلوا مسلسل عمر بن الخطاب وقد أخطأوا فيها أخطاء عظيمة وأثموا في تمثيلها وفي صياغتها جعلوا هذا من قول الوليد ابن الوليد أخو خالد بن الوليد فهذا خطأ. باب من يخرج في سبيل الله أي فضل من يخرج في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيله أي لا يجرح والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. طبعا هذا شاهدته بنفسي عام 2004 لما جاء الأخوة السوريون في مدينة الرماد منطقة 5 كيلو وكانوا يجاهدون ضد الأمريكان فجاءت دورية عليهم من الأمريكان أرضا وجوا وهم يعني كل عدد قليل 4 أو 5 لا أعلم يعني. فحصل الاشتباك قتل من الأمريكان وقتل هؤلاء جميعا فتحدث الناس أن اللون لون الدم والريح ريح المسك فذهبت بنفسي إلى هذا المكان. طبعا في العراق يعني ليس لدينا شقق إنما هي في الأرض بحمد الله تعالى فقد وسع الله على أهل العراق ونسأل الله أن يوسع علينا وعليهم. دخلت البيت الذي خلفهم وصاحب هذا البيت صديقي فدخلت من هذا البيت بعد 4 أيام. شوف هذا البيت وهذا بيت. هنا ترك متر نجع دائما ترك متر من أجل نضع فيه التنور والأشياء، ويوجد باب خلفي يعني مرتفع. فدخلت هذا البيت وجدت الدم منذ 4 أيام أهل البيت لم يغسلوه، وريحة البيت كل يعني ريحة قوية جدا ليس ريحة عادية، تملأ البيت رائحة زكية. ودخلت هنا فحدثوني قال أخذي الصغار نحن قل كان هذا المجاهد السنة الواقف هنا وكانت الطائرة الأمريكية تضرب عليه تضرب عليه، يقول كان الله يدخله حتى ما تأذن. نقول بعدين هو قتل. وبعدين لما ذهبت إلى حجارة البيت، الحجارة في البيت كله أصبح ذات رائحة هذا البيت. وبعدين ذهبنا أحد الأمريكان كان قتل، سبحان رائحة نتنت بشكل. فهذا مصداق لهذا الحديث. باب قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين والحرب سجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب قال أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجل، أي مساجرة من السجل اللي هو الماء لما هذا يشرب وهذا يشرب، فلما يكون هذا يقتل وهذا يربى سمي سجال أخذ من أخذ سجال الإناء. ودول أي مرة ندول ومرة يدولون علينا، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، أي أن الأمر يعني لا يأتي إلا يعني بالعمل على هدي النبوة. ونحن نؤكد حينما نذكر هدي النبوة لأننا وجدنا الكثير والكثير والكثير من الدعاوى وهي مخالفة لهدي النبوة. باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحيانا يموت إنسان ثم يأتي مزكي يزكي ويقرأ هذه الآية، فالأمر ليس بالأمر الهيئ أن نزكي أي إنسان، لا نزكي إلا من زكاه الله ورسوله. ولذلك البخاري قال باب لا يقال فلان شهيد. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنس حا وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، أي قاتلت المشركين بنفسه شريفا، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. يعني الذي يقرأ الصحابة كانوا يتألمون لما يفوتهم شيء ويبكون إلى لم يستطيعوا فعل شيء، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وكان إذا فاتهم شيء عزموا أنهم يعوضون وفاتهم. هذه كلها أمثلة لعدم التفريط في الأعمال الصالحة، لأننا في عيشنا هذا أخوف ما نخاف هو التفريط في الأعمال الصالحة. فلما كان يوم واحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك بما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، لأن بعض الناس قد وعدوا أنهم يقاتلون جيدا وبعضهم قد هرب. وربنا قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني مشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر، يعني رآها أو شم ريحها، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم، ووجدناه وقد قتل وقد مثل به المشركون، هذا شأن المجرمين، فما عرفه أحد إلا أقتح ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وقال إن أخذه وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش أي الدنيا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي أبر قسمه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ها وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه عن محمد بن أبي عفير عن ابن شهاب عن خالد بن زيد أن زيد بن ثابت قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب هو هنا موجودة في الصدور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع يعني في زمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ القرآن بلغه صوتيا وبلغه مكتوبا، وكذلك الصديق حينما جمع هذا الشيء أيضا يعني جمعه أيضا مكتوبا جميعه مع أنه موجود في الصدور. باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، يعني الإنسان يعمل العمل الصالح ويسير في هذه الدنيا بعمله، فالعمل مهم جدا، وهذا النص يعني من أهم النصوص التي تبين أهمية العمل الصالح، لأن الإنسان ما ضر نفسه بمثل الخطايا وما قدم لنفسه بمثل الأعمال الصالحة. ولما قال وكان أبوهما صالحا بإخبار أن عمله كان صالحا فجعله صالحا. وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إلى قوله بنيان مرصوص، أي كأنهم في تراصهم من غير فرج، كأنهم بنيان يرص بعضه بعضا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثني شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ولذا المشرك لا نستعين به بالقتال، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. باب من أتاه سهم غرب فقتله، يعني يروى سهم غرب أو سهم غرب. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع يرحمكم الله بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة طبخت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنتي أصاب الفردوس الأعلى. طبعا هذا بالوحي، وإلا في مواضع أخرى قال والله ما أدري ما يفعل بي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على ما يأتيه من الوحي، ولذا جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. بعض من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني هنا الجواب فهو المعتبر، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو المعتبر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، أي بين الناس يعني الشهرة، مثل الآن لما الإنسان لديه مقطع يبحث عن المشاهدات، وكأننا أصبحنا أمة عدد نسأل الله العافية، فهذه كلها تنازع الإخلاص. والرجل يقاتل ليرى مكان، فمن في سبيل الله أي رتبته في الشجاعة؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من أغبطت قدماه في سبيل الله، أي بيان ما له من الفضل، وقول الله من كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبد اسمه عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله، يعني هل يمسح الإنسان؟ لا يمسح. لماذا؟ لأنه أثر الطاعة، وأثر الطاعة يبقيه الإنسان. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثك، فأتياه وهو وأخوه في حائض البستان لهما يسقيان، يسقيان البستان، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار. هذا فيه الترجمة. فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومى إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذا قال العلماء أن كل إنسان يموت إلا الشهيد فإنه يتحول من حياة إلى حياة لأنهم قدموا حياتهم إلى الله فأعطاهم الله الحياة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اصطلح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه. وذلك لما يعني قبل تحريم الخمر ومات أشخاص وهم على شرب الخمر سأل عنهم الصحابة. وكذلك لما تغيرت القبلة قبل أن يصلي إليها من يعني ماتوا قبل أن يصلوا إلى القبلة الجديدة سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم تحابب الصحابة فيما بينهم. باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صداقة بن فضل طبعا الملائكة لها وظائف ووظائفها عديدة ومنها المعقبات ومنها الذين يدعون ومنها السيارون للذكر وهكذا لهم وظائف عديدة. في شرح لصحيح البخاري عند حديث 318 الشرح المفصل بينت هذا. حدثنا صداقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صايح فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو فقال فلم تبكي أو قال فلا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدق أفيه حتى رفع قال ربما قال يعني الشك في الرابع ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع كلمة حتى رفع فيها شك من الرابع. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يا سلام هذا السند مثل الشمس. محمد بن بشار بن دار ومحمد بن جعفر غندر وشعبة أمير المؤمنين في الحديث قتادة هو من أحفظ الناس وأنس قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا من قتل منا طار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. باب من طلب الولد للجهاد. وذلك الإنسان يعني حينما يأتي أهله يبتغي ما كتب الله له ويقدم لنفسه وينوي به أن يكون امتدادا لعمله الصالح. وكلما عظم النية بالولد طلبا له وتربية له كلما عظم أجر الإنسان حين ذاك. يعني الإنسان أيضا مطالب أن يحفظ نفسه لأن نفسه ليست ملكا له. فالإنسان لما يرى الضرر يعني وذلك الآن لما نسأل ما هو أفضل عمل في العراق وفي سوريا؟ أفضل عمل إنقاذ الأسر. أفضل عمل الآن تحت أديم السماء إنقاذ للأسر. يجب أن يخرجوا يا سيدي يجب أن يخرجوا حفاظا على ربنا. قال وإذا الموؤودة سئلت. إذا الموؤودة تسأل يعني هي تسأل من أجل أن تتكلم لأنها في الدنيا لا يسمع لها أحد أو لا تتكلم. نعم، لكن أيضا مما يسأل على الإنسان لما لم يحفظ نفسه، لأن نفسك التي بين جنبيك ليست منشنك، وهذا يعني القصف غير القصف، يعني أصبح عبادة. يعني الآن الإسلام يقول لا تسمع لا للصغير ولا للمرأة ولا للكبير السن، فنحن نجعل أمة محمد تحت هذه المحارق، هذه جريمة كبرى. واعلم أن الجنة تحت ظلالتي، وتابعه الأويسي عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة، تحت ظلالتي في الجهاد الذي هو على هدي النبوة. أما إضاعة النفوس وإزهار تأتي نملة تحارب فيل، هذا ما موجود هذا الأمر. باب من طلب الولد للجهاد. ولا عدنا معركة خاضها النبي تبقى سنوات مستمرة، ما عدنا معركة هكذا. ولكن خالد ما لا صنع، خالد مريض غير الجيش ثم انسحب بالجيش لما قال من قال أنتم الفرار، ماذا قال النبي؟ وهكذا. وذلك لا نقول الجهاد إن لم يكن على هدي النبوة فهو انتهاك. باب من طلب الولد للجهاد. ولكن حتى الآن لما تصدر فتاوى من الفلاين قالت الثورة عمل الثورة وسرقة الثورة ولا هذا الثورة، أصبح العمل ليس لله تعالى، والأمر بانحدار، يعني حتى ليس فيه مراوحة. بيصرحون لما يتم بالقضاء يقولون عملنا ما عرض سدنا، يعني يعتبرون الهدنة في شيء كبير جدا. إذن هذا تضيع المال وتضيع البنية التحتية وتضيع الأمة، هذا ليس بعمل صحيح. وصار بعضهم يأتي إلى غازي عن تاب، بعضهم أصبح يرتد. نعرف أشخاص كانوا يصلون خمسة أوقات في المسجد، ارتدوا الآن. فالأمر ليس الأمر لهين، الأمر يعني إضاعة الناس وإضاعة شباب الأمة وإضاعة أموال الأمة ليس بالأمر لهين. ولذلك لما شيء ليس على هدي النبوة ونستطيع، لماذا نقرأ كل ليلة عند النوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لو طبقنا هذه الآية كفتنا. أما يأتينا فلان وفلان وفلان ممن يرمون الناس بالمحرق، هؤلاء ليس قدوتنا، قدوتنا هو القرآن والسنة النبوية. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يعني هذه من النية التي يؤجر عليها الإنسان، لكن يحتاج أيضا الإنسان يجعل النية مع المشيئة. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهد في سبيل لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. باب الشجاعة في الحرب والجند. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس قال وجدناه بحرا، أي كالبحر واسع الجري غير متعب. يعني هذا تشبيه بليغ. حدثنا أبو اليمان، احنا عندنا تشبيه بليغ لما تحدث المشبه، والمشبه به وجه الشبه لا تشبيه. الأبلغ من عنده ما هو؟ حلفاء المشبه وأرقام مشبهين شيء ميلاني. لا هو التشبيه لما تقول زيد قمر، هذا حلف الإعداد شبه وجه التشبيه. لكن لما تقول زيد زيد يعني شبهته بنفسه، فلما شبه يعني ما في شيء مثل زيد حتى تشبهه به، هذا هو أبلغ شيء. يعني لما قال أحمد شعبة شعبة وهكذا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني رداءي لو كان لي عدد هذه العراه نعم لقتمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. باب ما يتعود من الجبن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأولي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود منهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعب فصدق. هذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص، طبعا إسماعيل ابن مصعب بن سعد. إذن قلت لنا نعلم مغازي النبي كما نعلم السورة من القرآن، ونحو هذا إذن قال الزهري. وهذا نص من النصوص العديدة التي تدل على اهتمام السلف ببث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الأوثار تقصر في هذا كما أنها مع كتاب الله تقصر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي اللي هو سليمان بن ضرخان التيمي، هذا معتمر بن سليمان بن ضرخان التيمي، قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد، أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل ومل ومل مثلث الميم، هذا مثل يوسف، يوسف قال مثلث السين يعني يوسف ويوسف ويوسف، والأشهر هو ضم السين ومعناه العبرانية الجميل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمغراد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، إلى قوله والله يعلم إنهم لكاذبون، وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويسرع ابن عباس فانفروا ثبات سرايا متفرقين، ويقال واحد الثبات ثم. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا منصور عن مجاهد منصور بن المعتمر ومجاهد بن جبر المكي عن طاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبكم الإمام بالخروج إلى الجهاد فاخرجوا. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، أي يعيش على سداد أي استقامة في الدين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل أي فيسلم فيستشهد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عنبت بن سعد عن أبي هريرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سنة سبع من الهجرة وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله أسهم لي أي من غنائم خيبر، فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن سعيد بن العاص طيبان بن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، يعني هذا قتل أحد المسلمين. وهذا هنا أبان بن سعد بن العاص يعني قال وعجبا لوبر أي نزل يعني وصفه مثل الأغرارية. نعم نعم. قال فلا أدري أسهم له أو لم يسهم له. قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص. باب من اختار الغزو على الصوم أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال، قال لأن القوة الرمي، وربنا قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ولله شيخ الإسلام في حربهم يعني مع التتار أمرهم بالفطر واستشهد بهذه النقود. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البراني قال سمعت أنس بن مالك قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم فطر أو أضحى، ولذا لم ما يعني ترك شيء لله، ولما تهيأ له ما ترك الصوم أبدا. باب الشهادة سبع سوى القتل، يعني شهداء الأمة كثير منهم شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، لكن شهيد هذا الشهيد الذي يموت بالطعن والغرق ليس خصائصه كذاك الذي يقتل في سبيل الله فيخاق دمه في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة أي لهم في الآخرة حسن ثواب الشهيد، المطعون وهو الذي مات بالطاعون، والمطعون الذي مات بمرض في بطنه، والغرق اللي هو الغريق، وصاحب الهدم الذي سقط عليه الدار، والشهيد في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين وهي أخت محمد بن سيرين وهم عائلة علم وخير وبركة عن أنس بن مالك طبعا سيرين كان عبد المملوك عند أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. باب قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى قوله غفورا رحيما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيثان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه قال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهد وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق وهو إبراهيم بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. لما جزء من الحديث يقول فيه لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم واعلموا أن الجنة تحت ظلال سيوفنا. باب التحريض على القتال وقول الله حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هذا الفزاري إبراهيم الفزاري عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل ولم يكن طويلا لكن جاره كان قصير فلقب هذا بالطويل توفي ساجدا لله. قال واصفه قال بعضهم يموت على بطن امرأته وهذا مات ساجدا لله. قال سمعت أنسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. طبعا هذا شعار يجعله الإنسان في حياته أن العيش عيش الآخرة حتى يعمل الإنسان للآخرة ولا يغتر بهذه الدنيا. فقال له مجيبين نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. وهذا حفر الخندق من الأمور العظيمة ونزل حين ذاك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففيها إشارة أن أهل العلم لابد أن يكون دائما في المقدمة في أفعال الخير والبر والإحسان. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون أي على ظهورهم نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب على أبو الوليد الطيالسي توفي عام 33 و200 وولد عام 27 و100 أتصور. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا. شوف هذا مقصد مهم جدا. أنت حينما تصل يوم أمس حدثنا أن ابن القيم في كتابه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه يتحدث عن المشاعر التي يستشعرها الإنسان عند الصلاة فقال منها يستشعر الإنسان منة الله عليه أن الله قد هداه للصلاة فيستدل بهذا يعني بهذا لولا أنت ما اهتدينا. فالإنسان يقف ويخضع لربه أن الله قد هداه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب نادي أبو مالك ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أي امتنعنا. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.